في هذا البلد من الشرك والسائلة أي عبادة غير الله أو التمثل بغير الله من الأولياء الصالحين. ولكن ماذا عن عبادة الجاه والمال والمناصب؟ والرسول يقول ما معناه لا يتعكس الدينار إلى آخره. هذا خطر عظيم، هذا خطر من هذا ومن إلا حب الزيادة حب المال خطر جدا. عبادتها أن يرضى لها ويرضى لها، هذا نوع من الحجر أصغر. ينبغي الحذر من ذلك، وكان حبه وهمومه من الدنيا ينبغي الحذر من ذلك. هو انه في رضي ولا مسخ، هذا حكم حال الناس، ليس ولاؤه لله ولا حبه لله، بل يحب للدنيا ويكره للدنيا، هذا نفسه في الايمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.